جمانة طفلتي، كلمات نومان بن سحل العنزي. جنون الليل خيم في سواده، ماتت دمعتي في وسط عيني، قلوب وسطها جهل بلاده، تقاليد تقطع في وتيني، بديت انساك يا لون السعاده، ظروف انفصله بينك وبيني، بكيت ودمعتي بالعين عاده، سببها واحد من والديني، وحزني ماخذ كل الرياده، وهمي لو نسيته ما نسيني، كبرت ولا كبرت عمر 15 ما به زيادة، ولكن ضعفها حزن يجيني، تفرع عن والدي ظلم جلادة، تقاليد ما هي من شرع ديني، وزوجني لواحد من عنادة، سنين واجدة بينه سوادة، على ضره عنيدة ما تبيني، حملت وجبت مولود بسعادة، فرحت وقلت هاتي يا سنيني، يتيمة فرحتي هموني كادة، ولكن بعدها يخطف جنيني، أخذ مني صغيري في مهاده، عطاه الغوتي قدام عيني، سكت وقلت يا هنا في مراده، بكيت وقلت وش تقدر يديني، وجبت الثاني يبتالي رماده، وخفت راح يذبحني حنيني، وشاله والده غصب بعتاده، وانا همي بعدهم يكتسيني، حملت بمن ملات قلبي رقاده، وقلت الموت لا راحت يجيني، خطفها ما سلمها لها وقفل عيني، بكيت وقلت وش ترجي حصادة، وتمتم مكفين في كلمتيني، أخذتك مصنع جاب ولادة، ولكن ما حسبتك تفهميني، وسالت دمعتي فوق الوسادة، بكيت وما بكيت إلا سنيني، أنا أم طفل بأوراق وشهادة، ولكن الأمومة ما تجيني، لو أسمع من جمالة قول دادة حكايتها ترد الروح فيني، جمالة طفلتي ما بي زيادة، طلبتك يا جمالة تسمعيني، أنا أمك يا منى القلب ومرادة، وطيفك ما رحل من وسط عيني، تحول للجنون بلحظتين، متى حظي بيسر الجوادة، تعبت ولا أحد ماخذ يديني، جمانه طفلتي ما بي زيادة، طلبتك يا جمانه تسمعيني.